ما يحتاج إليه المعتمر فهذا أيسر له أقرب. نعم. يا شيخ عبد الرحمن أبي بكر أخاها لم يعتمر معها عندما ذهب. إي ما اعتمر لا. إذا معناته ذهب بسبب الخيط فقط. المهم من هذا مبدأ شرعه الرسول عليه الصلاة والسلام لأنها لحظة لا تستعد لها لأنها بارك الله في الجميع هي الآن صارت قارنة ومعلوم أن القارن يصح حج عمره والرسول قال لها عليه الصلاة والسلام إن طوافك بالبيت يكفيك لحجك وعمرك. نص الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا أن عمرته صحيحة وليست بدل بل هذا شرع مستقل لها ولغيرها إلى يوم القيامة. ما لم رغب في العمر مثل أنت لو رحت مع قريب يسلك واعتمرت تقول والله ما لم يكن لا لا ما هو صحيح أبدا ومن قال بهذا فعليه الدليل. لكن الآن في وقتنا الحاضر لا تستعجلوا شوي شوي. الآن لو كان معك واحد من تروح عنده إياه لو ما كان معك زوجك ولا ابنتك ولا والدتك وهي تبي تعتمد وانت ما انت معتمد هل يلزمك الاعتمار وانت ما انت براغب؟ لا يلزم. اذا معناه عبد الرحمن معك لا لا ما رغب يلزمه لا لا ما في شك ان الامر يعني واضح في هذا هذا مو خاص من عيش ابدا الا شرع يعني شرعه الله جل وعلا تيسير ويعني تخفي من على الأمة وأنه إذا أراد الإنسان يعتمد يطلع السليم يعتمد الحمد لله. لكن الرسول عليه الصلاة أنا عارف الكلام تقوله هذا كله أنا عارف خبر الله عنه ولا الكلام تقوله كله أنا عارف بس أنا أرى أن العمرة هذا مشروع وده ثبت الدليل وعارف كلام اللي عنده المسألة فلا نحب الإطالة فيه وأنا على كل حال هذا رأيي وعلى كل حال لا ألزم به أحد ورأيي دعمته بالدليل شايف فلا من اقتنع بهذا فبها والحمد لله ومن يعني ما رغب انه يعتمر فانا ما رأى له ايضا تكرار العمر. لكن لا تستعجلون يا اخواني يا اخواني خلوكم معي استريحوا استريحوا الله يسلمك شوف يا اخواني يا اخواني الاصل الان المشروعية واذا جاءنا انسان جاي من الافاق ومن اماكن بعيدة وقد لا يتيسر له المجيء إلى هذه البلاد لظروف أو لأخرى أو لأحوال مادية وقال أنا أبعتمر عن أبي متوفى ولا عن والدتي أريد أن أبر فيها فأقول نعم هذا الآن له أصل من الشرع. لكن واحد الآن ميسور أنه يرجع يروح البلاده مثل الآن في المملكة يروح ميسور له أنه أقول له لا الأحسن أنك ما تعتمر رح البلادك ولا بغيت تأخذ عمره أنشئ العمره من بلد هذا أفضل لك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة نفسها عمرتك على قدر نفقتك ونصبك يعني على قدر التعب والنفقة ما فيه مشقة. لكن اللي بيجي من بلاد جاي مثلا من جنوب المملكة ولا شمالية ولا شرقية ولا غربية مثلا هذا تعب وسافر وأنشأ سفر فهذا أفضل بلا إشكال. لكن نقول الجواز هذا جائز ونعرف كلام أهل العلم المسألة كيف؟ فما أحب أننا نناقش هذا أكثر من هذا أبدا. أنا سألني السائل وأجبته وذكرت لكم الدليل فمن اقتنع ورأى أن هذا شرع لعائشة ولغيرها وأحب أن يفعله فليفعله ومن لا فلا لا ألزم به أحدا وفق الله الجميع لما بينه. بس أبين لكم أن الواحد أن هذا الرسول لما وقت المواقيت وقال في حديث ابن عباس لما ذكر المدينة أهل الحليفة وذكر لأهل الشام الجحفة اللي هي الآن رابغ طبعا يشمل هذا من يأتي من ذلك الطريق أهل مصر وأهل شمال أفريقيا واليجوم من أوروبا ولأهل اليمن وأهل الساحل يلملم ولأهل نجد قرن المنازل عرض السير الكبير وأيضا في حديث عائشة وقت لأهل العراق ذات عرق قال بعد في ذلك الحديث من عباس المتفق عليه هن أي هذه المواقيت لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك يعني منزل دون المواقيت فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. هذا نص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. أقول إن هذا في الحج اللي أهل مكة من مكة في الحج أما العمرة فجاء دليل خصص هذا الدليل وهو أن من أراد العمرة وهو في مكة لا بد أن يخرج بالحل. والمكي اللي في مكة هنا يريد أن يعتمر لا بد أن يخرج بالحل، ومن أحرم داخل الحل فقد أحرم بالعمرة من غير ميقاتها، يكون ترك واجب من واجبات العمرة. أما عمرة المكي ونزاع خلاف أهل العلم فيها هذا معروف في محله وموضوع في معروف في الكتب ومن يعني رأى، بس أنا أريد أن أبين لكم هذه النقطة أن هذا الحديث حتى أهل مكة من مكة المراد به الحج، أما العمرة فلا بد أن يخرج إلى الحل، والدليل عليه حديث عائشة إذ لو كان يجوز لها أن تعتمر من الحل من الحرم لما انتظرهم النبي عليه الصلاة والسلام، كان أذن لها أن تحرم من الأبطح، وإن كان مقيم في الأبطح عند قرب المقبرة قبرة المعلى كان أمرها أن تحرم من المكان وتنزل للبيت وتطوف، لكن لما كان العمرة لا بد أن يجمع فيها المعتمر بين الحل والحرم، لأن العمرة الزيارة والزيارة تكون من الحل للحرم، يعني يكون اللي في الحل زائرا للحرم، فلأجل هذا أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تعتمر من التنعيم لأنه أدنى الحل. والنبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح كما يعلم الجميع لما فتح مكة عام 8 وخرج إلى هوازن، صار بينه وبينهم معركة هوازن المعروفة للجميع، وانتصر فيها عليه الصلاة والسلام ورجع إلى مكة، أحرم من الجعرانة، أحرم من الجعرانة، والجعرانة الآن مكان معروف خارج الحرم على حدود الشرائع، على طريق الشرائع اللي متجه للطائف، معروفة للجميع منكم أكثركم يمكن يعرف. فالمقصود أن المعتمر في مكة لا بد يطلع برا، هذا يعني نخلص إليه. أما عاد كون الواحد يقتنع هل العمرة والله لأهل مكة أو لمن دخل مكة مشروع اللي يطلع برا ويعتمر ولا غير مشروع، ولا أو مقتنع بهذا وقال إن هذا خاص بعائشة فهذا الخصوص لا على دليل، لكن إن يعني إن لم يرى هذا ولم يقتنع به فأنا لا ألزمه به، ظاهر واضح من الصورة يعني. فنكتفي بهذا القدر من عرض هذا البيان وبالله التوفيق. نعم يا خان. امرأة عجوز مع جماعة طافت طواف الإفاضة. إيش؟ امرأة عجوز مع جماعة طافت طواف الإفاضة وسعت شوطين والجماعة تركتها وقامت ذهبت معهم في اليوم التالي جاءت بدفعة، فهل عليها خمسة أشواط؟ أعيد شغلنا الماء. امرأة عجوز أيوة مع جماعة طافت طواف الإفاضة وسعت شوطين. نعم. والجماعة تركتها وقامت ذهبت معهم وفي اليوم التالي جاءت تسعى، فهل عليها خمسة أشواط؟ والله هو الأولى أن تعيد الأشواط، لكن لو سعت الخمسة أجزأت أجزأتها، لأن هذه مسألة خلافية، جمهور من أهل العلم أنه لا بد من الموالاة بين أشواط السعي لا بين السعي والطواف، فلو طاف اليوم وسعى بكرة أو بعد بكرة صح سعي، لكن الموالاة بين أشواط السعي هذه محل خلاف، يرى كثير من أهل العلم أنه لا بد من الموالاة، والقول الثاني أنه لا يشترط الموالاة، فهي إن بدأ إن كانت سعت خمسة أشواط مع الشوطين كفاها ولا تعيد، وإن كانت تريد أن تسعى من الآن فأرى لها أن تعيد الأشواط وأن تسعى سبعة أشواط كذا. نعم. رميت جمعة العقبة الساعة 9:30 صباحا يوم العيد وذهبت إلى مكة ومكثت بها إلى 6 مساء، وفي اليوم الثاني رميت الساعة 12:30 ليلا ورجعت إلى مكة، وهكذا فعلت في الأيام الأخرى، فأخبروني بأن علي دم فذبحته اليوم، فهل هذا صحيح؟ أولا رمي جمرة العقبة الساعة صباحا 9:30 صباحا هذا هو السنة الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه رماها ضحى يوم العيد، ووقت رمي جمرة العقبة يبدأ من بعد نصف الليل ليلة العيد إلى غروب الشمس. أما رمي في الليل فهل رمي في الليل عن اليوم الماضي ولا عن اليوم المستقبل؟ من سائل؟ ها؟ الجديد اليوم الجديد ما يجي، ولهذا ما ينفع، ولهذا الذي أفتى بأن عليه دم فتواه صحيح، يعني الدم اللي ذبحته صحيح، لأنه ما يجوز ترمي عن اليوم المستقبل، ترمي في الليل عن اليوم الماضي مثل الليل الآن أرمي عن الاثنين. أقول الآن لا تستعجلون الليلة هذه الآن ليلة الثلاثة أو لا لا نعم. مو غدا الثلاثة نعم. الآن لو رميت عن الثلاثة ما أجزاء الرمي، لكن لو رميت عن الاثنين أجزاء الرمي عندما يرى جواز الرمي ليه. هو رمى على الاثنين لا هو يقول إن بارك الله فيك رمى ليلة الحادي عشر عن اليوم الثاني، رمى ليلة الحادي عشر عن اليوم الحادي عشر، ورمى ليلة الثاني عشر عن اليوم الثاني عشر، فلا يجزي. الحمد لله أنا ذبحت بارك الله فيك إن شاء الله أرجو يتقبل مني. نعم. هل يجوز حلق الدقن حلق اللحية؟ يسأل الأخ هل يجوز حلق الدقن للحية؟ الجواب اسمعوا الجواب لا يجوز. لا يجوز؟ لا يجوز نعم حرام. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أحف الشوارب وأرخ اللحى خالف المشركين، وفي حديث آخر قص الشوارب ووفر اللحى خالف المجوس، دل ذلك على أن الأخ من اللحية لا يجوز كل هذا. ونسأل الله الهداية والتوفيق للجميع، اللهم استعان. ما حكم من حج متمتع ولم يهدي ولم يستطيع الصيام في أيام الحج؟ والله يسأل الأخ ويقول رجل حج متمتعا ولم يهدي ولم يستطيع الصيام. الآن الأخ ما أهدى لأنه عاجز وإلا تساهل من السائل؟ عاجز. إذا كان عاجز فعليه صوم عشرة أيام إذا روح البلد، يبقى كونه ما صام هذه مسألة اختلف في أهل العلم. بعضهم يقول إنه إذا لم يصم ثلاثة أيام في مكة فعليه دم آخر، والقول الآخر أن عليه التوبة للاستغفار ويصوم عشرة أيام إذا روح بلده، وهو أخطأ ومن تاب تاب الله عليه ونرجو الله يعفو عنا وعنه. لكن لو إذا راح بلده أمكن أن يرسل هدي إلى مكة فعل هذا، يعني واحد يعني عنده نقود ويمكنه يبي يروح يعني نقود مع شخص من أقاربه والأصحابه يبي يرجع يأتي إلى هذه البلاد ويعمله يذبح عنه لزمه هذا، وإن كان عاجز يصوم عشرة أيام حتى لو أرسلها من قارب عامه. لا قد يكون في ذمة الصعب، يصوم عشرة أيام إن شاء متفرقة وإن شاء متوالية ويبري ذمته والله ولي التوفيق. نعم. تقديم الهدي في أي وقت من الأوقات حتى لو بعد أيام التشريق هذا يصبح معه بهدي استخدام جبران. الله جل وعلا قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام الحج وسبعة إذا رجعت، تلك عشرة كاملة. نعم. ليش نهيت لي يا شيخنا واتقوا الله إن الله شديد العقاب؟ يعني الأمر قل سهل شوي، هو يعني ليش مثلا عقب المولى عز وجل بكوني شديد العقاب لا يهدي بالدل مع أنه ما فيش موضوع كبير جدا؟ ذلك لمن لم يكن حاضر مثل الحرام، واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه واعلموا أن الله شديد العقاب، حذرهم من عقوبته سبحانه وتعالى وأخذه على من يتساهل في شرع الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا ذلك ومن يعظم حرمات الله وهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، يعني فيه التحذير من التساهل في مناسك الحج. نعم. اعتمرت وحججت ثم أردت أن أعتمر مرة ثانية نيابة عن والدة الميت. هذا السؤال تكرر أكثر من مرة، وأرجو أن يعني اكتفى بالسؤال ليمر ما نعيده، ما في هذا مانع مثل ما قلت لكم يطلع التنعيم ويعتمر. نعم. مئات الآلاف من الحجاج أفتى لهم المفتون في بلادهم بجواز رمي الجمار من بعد طلوع الشمس وخاصة في يوم نحر اليوم 12. فعلى ماذا اعتمد هؤلاء العلماء؟ وهل جميعهم عليهم دم أو صيام 10 أيام؟ المسألة اليوم 12 رمي صباحا جمهور من أهل العلم على أنه لا يجزي وأنه لا بد وأن يرمي ظهرا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رمى ظهرا وقال لتأخذوا عني مناسككم. ويروى عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه أجاز الرمي في يوم 12 ضحا، لكن قال لا ينفر الحجاج إلا بعد الزوال، ولا أذكر لهم في هذا دليل. فإذا كان أفتاهم من طلبة العلم الموثوق بعلمهم في بلادهم وهم يرون هذا الرأي على كل حال، أو يقتنعون بهذا لا يأخذون به، فالأمر إليهم في هذا. أما أنا أرى أن الرمي بعد يعني ضحى في يوم 12 لا يجزي، والله موفق. نعم نعم، ابتداء بسنة رسول الله، ابتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قمت بطواف الوداع الساعة 2 مساء يوم 14 لومتع أمس، أيوة، وذلك لظروف السفر اليوم الساعة 6 مساء، وعند ذهابي إلى المنزل تغير الميعاد وذلك لعطل السيارة وتأجل السفر، فهل علي الطواف مرة أخرى؟ يسأل الأخ ويقول أنه طاف الساعة 2 ظهرا ولا مساء؟ أي مساء، أي أبسم يعني مساء يعني بدأ الظهر، على بال أنه مسافر ولا سافر، لأن السيارة صار لها عطل يحتاجون إلى إصلاحه. لحظة لا تستعجل، حينئذ إذا صلحت السيارة وعزموا على السفر ولا بد من إعادة الوداع. نعم، شاب يريد أن يؤدي العمرة عن جده، هل هذا شيء؟ هذا السؤال تكرر مرارا، يعني أنا قلت لكم أن الشاب أو غير الشاب يعني يحج عن يعتمر عن جده المتوفى لا شيء في هذا، بس يفعل التنعيم. نعم، هل الصلاة في مسجد بمكة بعيدا عن المسجد الحرام تعادل الصلاة في المسجد الحرام؟ هذا السؤال مهم، انتبهوا له رحمكم الله. يسأل الأخ يقول هل الصلاة في مساجد الحرام كالصلاة في المسجد الحرام تضاعف 100,000 صلاة؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين. القول الأول أن المراد بالمسجد الذي تضاعف فيه الصلاة 100,000 صلاة هو المسجد نحن فيه الآن، مسجد الكعبة، هذا قول. والقول الثاني أن المراد به جميع مساجد الحرم، لأن الله جل وعلا قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعليه الصلاة والسلام وسيما من بيته أو من بيت أمهانه أو من الحرم على اختلاف الروايات في هذه المسألة. القول الأمر الثاني أن الله جل وعلا قال هديا بالغ الكعبة، ومعلوم أن المراد ببلوغ الكعبة الحرم وليس المراد الحرم كله، وليس المراد به الكعبة أن الإنسان يذبح داخل الكعبة، فما قال به أحد. القول الثالث أن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، والمراد بالمسجد الحرام الحرم كله. ولهذا تجدون الدولة وفقها الله كاتبة على مداخل مكة إذا أراد يدخل إنسان الحرم ممنوع دخول غير المسلمين، مكة كلها لا، الحرم ما في الحرم. المقصود أن القول الثاني أنه يعم مساجد مكة كلها، ولعل هذا القول إن شاء الله تعالى أقرب من حيث الدليل. لكن خلوكم معي يا أخوان، القائلين بهذا القول يقولون صحيح تفضيل عم المساجد، مع أن المسجد الحرام أي مسجد الكعبة له مزيد فضل، وذلك لأنه هو المسجد بلا خلاف، ثانيا كثرة المصلين، ثالث دنو الإنسان من الكعبة المشرفة. فكل هذه الأمور الثلاثة مجتمعة تفضل يعني المساجد على غيرها، إنما التضعيف الصلوات إن شاء الله تعالى يعم مساجد الحرم كلها. ولهذا يتعين على أهل مكة وعلى الحجاج وعلى من قدم هذه البلد المباركة إذا ما صلى في الحرم المسجد هذا فإنه يصلي في المساجد الأخرى ولا يصلي في منزله. وهذه مسألة يعني يخطئ فيها بعض المقيمين من أهل مكة، يجد بعضهم يتساهل ويقول نحن أهل مكة. طيب إذا ما عملتم السنة وش ينفعكم لكم في مكة؟ المعصية في مكة أعظم من المعصية في غيرها في أي بلد آخر. فكما أن الحسنات حاضر تضاعف فالسيئات تعظم، فلا فعل كل واحد أن يصلي في المسجد اللي الذي هو بقربه. هذا إذا مات يسأل يصلي في المسجد وصلى في الحرم فلا شك أن هذا خير على خير. نعم إن شاء الله تعالى، بس هذا له مزيد فضل، هذا المسجد له مزيد فضل، مع أن تلك المساجد إن شاء الله تعالى يكون لها تضعيف الوارد في الحديث لا تأتي صلاة. وبالله التوفيق. نعم. أنهيت الحج بطواف الإفاضة وأرغب في عمرة لشخص ما. سريحوا يا أخواني غفر الله لنا ولكم وشهداكم الله. سريحوا إن شاء الله. مسجد الكعبة هذا اللي نحن فيه الآن، هذا مسجد الكعبة. هذا اسمه. أنهيت الحج. المسجد هذا كله مسمى مسجد الكعبة. نعم. أنهيت الحج بطواف الإفاضة وأرغب في عمرة لشخص مات والدي قبل أن أغادر مكة قبل طواف الوداع. هذا السؤال تكرر أكثر من مرة قبل طواف الوداع يا مولانا. نعم، وهو أن الشخص يرغب أن يعتمر عن غيره لا مانع، ويكون قبل طواف الوداع، وإذا اعتمر عن غيره يودع وتوكل على الله. نعم. أنا نويت ووالدتي الحج فقط، والآن أنهيت من أداء مناسك الحج ونريد أداء العمرة أنا وهي، ولكن هي لم تستطع أداء العمرة بنفسها، فهل لي أن أودي العمرة عنها؟ يسأل الأخ ويقول أنه الآن جاءوا والد المعتمر حاجين، وأنه يريد أن يعتمر هو وإياها. هذا كما قلت لكم يطلع التنعيم، لكن يقول مشكلة أن الوالدة ما هي قادرة. ليش مين قادر؟ ما صاحب السؤال؟ لا تستطيع المشي. تركب عربية؟ ما في مجال العربية. لا ما. ليش؟ مقعدة. مقعدة. ما تقدر. يعني المرض هذا مزمن. أجل ليش يتحد؟ ها؟ والله على كل حال إن كان قدرت بإعانة ولدها أنها تعتمر فهذا ما دام أنها وأعانها على أن تجي من بلادها حاجة ما بقي لها العمرة تأخذها بنفسها، وهذا أولى ولا يعتمر عنها ولا يقول أخرى. لكن أنا في نظري أنها تحاول ما دام جت من بلادها رغبة في الحج، حتى نعيم قريبة 200 يعني الآن بالكثير 4 كيلو أو 5 كيلو السيارات ومريح، فتأخذها تعتمر طيب الخاطرها ولو طيبة محمولة ولا السعي تسعى في عربانه وهكذا، وتقصر من شعرها وخلوها تأتي عمرتها. اللي جاءت جايت من أي بلد يا أخي؟ جايت من الشام بعيد، مسافة شهر على ذروه لو يمشي واحد على جمل بعيد، فكما دامت جاءت راغبة من هناك البلاد ولا بقي الآن إلا هالقليل خلوها تعتمر. ها؟ أنا عبدها البرد يخفف عنها. لا أبدا، لا سعبها، خلاها تعتمر، هجزك وخير هي والدك. نعم. بر بها وشير بالخير إن شاء الله، خلاها تعتمر. طيب خاطرها بالعمرة، لأن امرأة جاءت من الشام من الحج وهي على هالحال، لا خلاها تعتمر عنها، خلاها تعتمر. لا ما يصير إلا الخير أو من الأجر إن شاء الله، أجرها على قدر إن شاء الله تعبها إن شاء الله، الله يغفر لنا ولها إن شاء الله. نعم. ما حكم من نزل من عرفات إلى منى مباشرة ولم يقف بمزدلفة؟ يسأل الأخ ويقول رجل نزل من عرفة إلى منى ولم يقف بمزدلفة، ما حكم؟ ما صاحب السؤال؟ ليش ما نزلت بمزدلفة هذاك الله؟ كل الحجاج. لحظة يا أخي، ما كل الحجاج، هو الشخص هذا بس. ها؟ إيش؟ ركب السيارة. إيه ليش ما نزلت؟ إذا كان المطوف هو الذي منعكم وقصركم فأرجو أن لا يكون عليكم شيء، إذا كان ما منكم تفريط ولا إهمال، والذنب وهذا إن شاء الله هو الذي يبو بهذا الإثم، لأن الحقيقة بعض المطوفين هدانا الله وإياهم يخطئون بحق الحجاج. ويظلمونهم، تجدهم يأخذون حقهم كامل ولا يمكنهم من أداء الأنساك التي جاءوا إليها، مع أن حكومة هذه البلاد وفقها الله ما قصرت في باب التسهيلات وتهيئات المياه والطرق وما يحتاج الحجاج، لكن هؤلاء الله يهدين ويهدين، والمطوفين هم الذين يسيئون إلى الحجاج. وإذا كان وش اللي يبي يضيره أن يوقف بأربع ساعات ثلاث ساعات في مزدلفة، واجب مواجبة الحج وخليه يكمل الحج، ما جاء من بلاده وبدل هالنفقات وتعب نفسه إلا يريد أن يكمل الحج. لا تتعمل مزدلفة يا أخي، واسع جزاك الله، أنا أدري من فيها أعرف مزدلفة، خلوكم معي أصل مزدلفة ما هي بغيرها، ما هي مثل منى تحج الأخيام، هذا قاعد ولا طالع وكلها جلسة خفيفة ولا لا، معنا واسع يعني كلنا بين الجبال صالح للسفر. عيد يعني من يوم تدخل مزدلفة مثلا من عندك وانت جاي من عرفة عندك مكتوب هناك روحة هنا مزدلفة إلى وادي محسر، كل هذه مزدلفة وهي محل مضاء بالكهرب، وبعدين الناس يتخففون فيها، لا يحتاجون الخيمة للاستراحة وخيمة للجلوس وخيمة للطبخ، ما في شيء من هذا أبدا، كله مرور في الليل ولا هنا شمس تؤذيهم ولا حاجة، يجلسون في البراد شوي نص ساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات هم يمشون، هذا طال هذا جاي وهذا رايح، ما سهل يعني أبوش. ما فيها في قبل لكن المطوف يا شيخ بس هالمطوف يا المطوف يا شيخ الحجاج ما عندهم شيء فيه أمر كما ندش ندور شيء والله أنا أقول المطوف لا ما عندكم أنتم يا شيخ أول فالس المطوف يا المطوف هو يخطي على الحجاج والحجاج أنفسهم أيضا ما طالبوا بحقهم، مفروض إذا جموا الزلفة قالوا ما نمشي احنا أخذتنا حقنا كامل لازم تمكننا من الميتون، لكن كل اللي وده يروح نعم. على العموم الخلاص الشخص اللي يحصل من تفريط يعني يمكن المبيت ولا بات، هذا عليه دم لتركه الواجب، والشخص الذي ما يرغب في المبيت لكن ما ممكن إما لأن المطوف منعه أو لأن السرى مثلا صار في زحام ولا تمكن من الوصول إلى عرفة إلا بعد الفجر، هذا لا شيء عليه، لأن هذا اتق الله ما استطاع، الله جل وعلا يقول اتق الله ما استطاع لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. نعم. قال في اليوم العاشر بعد التحلل جئت من منى لطواف الإفاضة والسعي، وأذن عليه المغرب في مكة وذهب إلى منى بعد العشاء، وفي اليوم التالي حضر من منى صباحا وصلى الجمعة في المسجد الحرام، وبعد الصلاة غفى وما ذهب إلى منى حتى بعد صلاة العشاء، فهل عليه شيء أم لا؟ يسأل الأخ ويقول إنه نزل من منى في اليوم العاشر وأنه طاف طواف الإفاضة ورجع إلى منى بعد العشاء، وكذلك بعد العشاء في والليلة الثانية أيضا غفى ولم يخرج إلا بعد صلاة العشاء، لا شيء عليه، بس الإشكال في أنه كلام أنه نام معنى ما صلى العصر، منه صاحب ولا المغرب، منه صاحب السؤال هذا؟ أيوه ما صلت العصر فيه؟ صليت العصر هنا في الحرم. طيب إذا ما صلت ما نمت تقول نمت في اليوم العاشر صليت وين؟ لا ما صليت، يوم الحادي عشر اليوم الجمعة صليت الجمعة وبعد صليت العصر وغفلت يعني ما والمغرب وين صليت فيه؟ صليت أذن علي وأنا ركب السيارة رايحة المغرب ولا العشاء؟ المغرب. لا ما يضر. نعم ما يضر إن شاء الله. لا ما يضر. نعم. شخص يصلي في غرفتي مع إمام الحرم هل في ذلك شيء؟ غرفة وين يبي؟ من صاحب السؤال؟ نعم غرفة الحرم قريب من حرم مسك شيء يسمع الإمام بينكم بين الشارع شارع بس أو شوارع أو كيف شارع بس وين حجر أغفق فيه قول لي المكان عين المكان عين المكان أعرف مكان قصر بدر ها قصر بدر وين قصر بدر هنا باب مدينة منورة من هنا يعني من هنا ها يعني بعيد عن ال لا مش بعيد في فقط طريق بس بين الحرام و لا في طريق شارع شارع وين عن فندق وين عن ال فندق الصفا فندق الصفا فندق الصفا طلع على طريق المدينة مع النفق تطلع عليه ولا ما طلع مع النفق لا في شارع بس ها شارع واحد بين المرأة والحرام على كل حال هذا الاقتداء بالإمام لا يجوز لا لأن بينكم وبين فاصل. فاصل. إيه. غير بسرعة. لا لازم ما تسوي متابعة لازم تصلي. يجي دور بسرعة خبر الله منك. بسرعة إخواني جزاكم الله خير. جانا الحرمية وقفت سبحان الله العظيم لا إله إلا الله. سريعوا.